يا قصيدي وش عذر أقم وهاي الله ناظمك وابرد بك لضي كل حي سال علام الخفايا من حضان مكه ولا نفس الزكيه يستبيحك من عزا وعمره مديا حكم الحكم فينا أجد العذية حكم الحكم فينا أجد العذية واللي يا ضيمه عشا مالك بقي وعلنا براس الظفار من كل ذي في حمى الله سيدي البر التقي قبوة الكون وضياء الأرية النقية يا سمو المجد فوزان الثريا والغماء من سلهمات له نرجسية والغماء من سلهمات له نرجسية من يلوم أهدم سلمان الحمية له غلان يفرق وميزان ومزية سيدي عز الوطن ظل انتفايا له دريك ما معه ظل وفايا سيدي سيف الوطن عدل الغوايا شامخ ما هزه رياح عتية شامخ ما هزه رياح عتية يا قصيدي ويش عذرك قم وهيا والله النظميك وبرد بك لضية كل حي انسال علام الخفية من حضن مكة وله نفس زكية يستبيحك من عسى عمره بدية حاكم الحكام في نجد العدية يستبيحك من عسى عمره مدية حاكم الحكام في نجد العدية ول يا ضيمه عسى مالك بقية وعل نبرس الظفر من كل ذية في حمى الله سيد البر التقية قبلة الكون وضي الأرية النقية في حمى الله سيد البر التقية قبلة الكون وضي الأرية النقية يا سمو المجد بوزان الثرية والغمام انسلها مثله نرجسية من يلومه دام سلمان الحمية له غلن يفرق ميزان ومزية من يلومه دام سلمان الحمية له غلن يفرق ميزان ومزية سيدي عز الوطن ظل انتفية بهدريك ما معه ظل وفية سيدي سيف الوطن عدل الغوية شامخ ما هزه رياح عتية سيدي غيث الوطن سمح المحية الله أكبر من نديده في البرية سيدي غيث الوطن سمح المحية الله أكبر من نديده في البرية طيب والطيب من طيبه تهيا صار من في الله وعزومه قوية ذرع العوجة قبل هذا وذية بر بإخوانه وداره والرعية والله اللبيه ما فيها ملية للعديم أبو فهد صبح وعشية ذرع العوجة قبل هذا وذية بر بإخوانه وداره والرعية والله اللبيه ما فيها ملية للعديم أبو فهد صبح وعشية اي قسم شوفه المن حبه شفية وهنية اللي بقربه وهنية غير قلت حيلتي والوقت عيا يالله احفظ سيدي زبن الونية يا قصيدي قبل الكفة الندية بالنيابة لين يسمح لي بجية يا قصيدي وش عذر رقم وهاي الله الناظمك وابرد بك لضي كل حي انسان علام الخفية من حضان مكه ولا نفس الزكية يستبيحك من عزا وعمره مديا حكم الحكم فينا أجد العذية حكم الحكم فينا أجد العذية واللي يا ضيمه عسى مالك بقي وعلنا براس الظفار من كل ذي في حمى الله سيدي البر التقي قبلة الكون وضياء الاريا النقية يا سمو المجد بوزان الثريا والغماء من سلهمات له نرجسية والغماء من سلهمات له نرجسية من يلوم أهدم سلمان الحمية له غلان يفرق وميزان ومزية سيدي عز الوطن ظل انتفايا اهدريك ما معه ظل وفايا سيدي سيف الوطن عدل الغوايا شامخ ما هزه رياح عتية شامخ ما هزه رياح عتية سيدي غيث الوطن سامح المحي الله أكبر من نديده فالبري طيب والطيب من طيبه تهيا صار من فله وعزومه قوية ذرع العوجة قبل هذا وذيا ضرب أخوانه وداره والرعية ضرب أخوانه وداره والرعية والله إلا بيه ما فيها ملايا للعدي مبوفها صبح وعشية اي قسم شوفه لمن حبه شفية وهنية اللي بقربه وهنية غير قال لا تحيلتي والوقت عيا يالله احفظ سيدي زبن الونية يالله احفظ سيدي زبن الونية اي قسم شوفه لمن حبه شفية وهنية اللي بقربه وهنية غير قلت حيلتي والوقت عيا يالله احفظ سيدي زبر الونية يا قصيدي قبل الكف الندية بني يا باه لين يا اسمح لي بجاي بني يا باه لين يا اسمح لي بجاي قصيدي قبل الكف الندية بني